بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع حلية طالب العلم. والكلام مستمر مع الفصل الأول الذي عنون له بقوله آداب الطالب في نفسه. وكان الأدب الأول الذي ذكره الشيخ بكر رحمه الله هو أن يعلم الطالب أن العلم عبادة، ثم بعد ذلك أن يكون على جادة السلف، فلا بد أن يكون الطالب للعلم على جادة السلف الصالح. ثم ننتقل إلى الأدب الثالث معنا، وهو قوله ملازمة خشية الله تعالى. ملازمة خشية الله تعالى، فلا يصح لطالب علم أن يكون على غير خشية لله. وفي الحقيقة يعني نحن مقصرون في هذا الباب تقصيرا عظيما، نسأل الله الستر والمغفرة. فما هي الخشية؟ قال هنا ملازمة خشية الله. الملازمة بمعنى المصاحبة، لازم الشيء يعني صاحبه وداوم عليه، لازم الشيء يعني صاحبه وداوم عليه، فلابد أن تكون في كل أقوالك وفي كل أفعالك مصاحبا لخشية الله سبحانه وتعالى ومداوما عليها. فما هي الخشية؟ فما هي الخشية في اللغة، وما هي الخشية في الشرع، حتى نعرف عن أي شيء يتكلم الشيخ. الخشية لغة، الخشية لغة مصدر من الفعل خشية. الخشية لغة مصدر من الفعل خشية، والأصل في الخاء والشين والياء، والأصل في الخاء والشين والياء أنها تدل على الخوف والذعر، كما بين ذلك ابن فارس رحمه الله تعالى في معجم مقاييس اللغة. في معجم مقاييس اللغة بين رحمه الله تعالى أن هذه المادة، أن هذه المادة مادة تدل على الخوف والذعر. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات، قال الراغب الأصفهاني: الخشية هي خوف يشوبه تعظيم. الخشية خوف يشوبه يعني يخالطه، يشوبه يخالطه. الخشية هي خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، لأن الإنسان لا يخشى شيئا هو لا يعلمه. قال: ولذلك خص العلماء بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب. هذا كله من ناحية اللغة. وأما من ناحية الشرع، فما المقصود بالخشية؟ الخشية هي الخوف المبني على علم. الخشية هي الخوف المبني على علم. ولذلك لا تسمى خشية عند الجهل بالمخوف. لو أن إنسانا يجهل من يخافه فهذه لا تسمى خشية حفظكم الله تعالى، إنما هذا سيسمى خوفا. فالخشية أخص، الخشية أخص. هنا الخشية تكون من من؟ تكون من الله، يعني لابد وأن تكون خائفا من الله. هذا هو المراد هنا في ما يريد أن يكلمني عنه اليوم، يعني أن يكون القلب ممتلئا بالخوف من الله تعظيما له وعلما به. ولذلك هذه الأمور يتحدث بها مع طالب العلم، وخص الله عز وجل ذكر هذا مع العلماء لأنهم الذين على علم، لأنهم الذين على علم. على علم بماذا؟ على علم بأسماء الله، وعلى علم بصفات الله، وعلى علم بأفعال الله، وعلى علم بذات الله. فلما كانوا على علم بكل هذا عظم سبحانه وتعالى في قلوبهم فخافوا منه، فخافوا منه. ولذلك لما تنصرف الخشية، يعني الخوف من الله عز وجل، لما تنصرف هذه الخشية من القلب يتجرأ العبد حينئذ على ما لا يجوز أن يتجرأ عليه. وحينئذ يسقط طالب العلم، فهو يعلمك الآداب التي تحفظك. العلم أدب عظيم، لأنه لا يوجد طالب علم من غير علم، يفرغ من معنى الاسم الذي وسم به فيقال طالب علم، هو لا يدري شيئا عن أي شيء. ما هذا؟ كيف يكون طالبا للعلم؟ يقول أنا سلفي الأدب الثاني، ولا يتصف بشيء مما كان عليه السلف في منهجهم، لا من حيث القول، ولا من حيث الفعل، ولا من حيث السمت، ولا من حيث شيء، فكيف يكون سلفيا؟ كذلك تتصف وتتأدب بالخشية. ولذلك قال أيضا في آية أخرى: من خشي الرحمن بالغيب، مع أنك لم تره سبحانه وتعالى، ولكنك علمت عنه علما كالرؤية. وهذا العلم الذي علمته عنه سبحانه وتعالى، هذا العلم هو الذي أعلمك به، فكان علما صادقا كالرؤية، فيورث ذلك في قلبك من الخشية ما يجعلك على طريق مستقيم. وأول ما يخشاه العبد، أول ما يخشاه العبد أن يخشى أن يقع في الكفر والشرك. ولابد لك حفظك الله تعالى من أن تحذر، أن تخاف الله سبحانه وتعالى على نوع من الترتيب، فتكون في حذر شديد من أن تقع في الشرك وأن تقع في الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن هذا الباب إذا فتح ومات العبد وهو عليه والعياذ بالله يكون قد خسر كل شيء. ثم تخشى بعد ذلك وأن تحذر أن تقع في البدع. ولما نتكلم عن الشرك نقصد الشرك بنوعيه، نقصد الأكبر والأصغر. فيحذر الطالب حذرا شديدا جدا، هذا من الخشية أن تحذر أن تقع في الشرك، ثم بعد ذلك أن تحذر أن تقع في البدعة، أيما كانت البدعة، سواء أكانت من البدع الكفرية أو لم تكن من البدع الكفرية. ثم تخاف أن تقع في الكبائر، تحذر أن تقع في الكبائر، ثم تحذر أن تقع في الصغائر. فإذا أنت حققت هذا فقد حققت خشية الله سبحانه وتعالى. فعندما يأتي مثل هذا تتذكر الله سبحانه وتعالى فتخشى فتمتنع وتجتنب، فتكون حينئذ محققا لخشيته التي قال لك هنا عنها مداومة ملازمة خشية الله تعالى، يعني مصاحبة ومداومة خشية الله تعالى. بعد أن عرفنا الخشية يبدأ الشيخ هنا فيقول: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله. التحلي كما قلنا التزيين، حتى إنها كما بينا في الدرس الأول اسمها حلية، يعني ما يتزين به المرء، لأنه يريد منك كطالب علم أن تتزين حفظك الله تعالى. تتزين بماذا؟ تتزين بمجموعة من الصفات وبمجموعة من الآداب سيذكرها لنا تباعا، بحيث يتمثل الطالب حفظك الله بها. يقول هنا: التحلي بعمارة الظاهر والباطن. والمقصود بالظاهر الجوارح. جوارحك تظهر عليها خشية الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ اضرب لنا مثالا، يعني لا تمشي تطلق نظرك على النساء في الشارع. لما تطلق نظرك على النساء في الشارع وتنظر إلى هذه وتنظر إلى هذه وتنظر إلى هذه، هذا يدل على عدم عمارة جوارحك بالخشية. هذا مثال، وقس أنت على ذلك. يقول: التحلي بعمارة الظاهر والباطن. والمقصود بالباطن ما كان من أعمال القلوب. الظاهر أعمال الجوارح، والباطن أعمال القلوب. فلا بد وأن تتحلى حفظك الله تعالى بعمارة قلبك. فعلى سبيل المثال حفظك الله تعالى، لا يجوز لك أن تكون من الحاسدين. إن كانت هذه الأمور لا تصح في حق كل مسلم، فطالب العلم أحق بذلك من غيره. فلا تكن من الحاسدين، لا تكن من الحاقدين، لا تكن، تطهر قلبك من هذه الأمور لتتحلى حفظك الله تعالى بالخشية، لأن هذا نقص في خشية الله سبحانه وتعالى. كل ما يغضب الله ويقع فيه العبد فهو نقص من خشيته. وبقدر اجتنابك لما يغضب الله تزداد الخشية في قلبك. فالخشية تزيد وتنقص، الخشية تزيد وتنقص، لأنها من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. فكلما اجتنبت وأقبلت على طاعة ربك سبحانه وتعالى فهذا يدل على تعظيم الخشية في قلبك. والأمر بالضد. فيقول هنا: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي المظهر، مظاهر الإسلام. هناك مظاهر للإسلام عامة، وهناك مظاهر للإسلام خاصة. يعني الشعائر حفظكم الله تعالى شعائر عامة وشعائر خاصة. شعائر عامة لابد من أن تظهرها، كمثل ماذا؟ صلاة الجمعة، كصلاة العيد، هذه شعائر عامة، مظاهر من مظاهر الإسلام لابد وأن تظهرها، تذهب إلى الجمعة، لابد أن تذهب إلى صلاة العيد، وهذه الأمور. وهناك مشاعر خاصة، شعائر، وهناك شعائر خاصة، شعائر خاصة في نفسك. إطلاق اللحية من شعائر الإسلام الخاصة بك أنت، فتظهر هذه الشعائر حفظك الله تعالى. الملابس، الملابس، ونعني بذلك ما كان من الملابس الشرعية، مع التنبيه على أنه لا يوجد ما يسمى بالملابس الإسلامية، لا يوجد شيء اسمه ملابس إسلامية، هذا خطأ. لا يوجد شيء. ما هو اللباس الإسلامي؟ يعني ما هو اللباس الإسلامي؟ لا يوجد شيء هكذا، وإنما المقصود الملابس الشرعية. هناك ضوابط في اللباس تدرس في الفقه، في كتاب اللباس والزينة في الفقه. فالإسلام وضع ضوابط، ولكنه لم يقيدك، يعني لم يكن لك حفظك الله أن تلبس كذا القميص، أو أن تلبس كذا، أو أن تلبس كذا. المهم ألا تخالف في اللباس، هذا هو المهم، ألا تخالف في اللباس، ولا تأتي حفظك الله تعالى بمنهي عنه. ولذلك الحمد لله أنت تستطيع وأنت تمشي أن تعرف وتقول هذا مسلم. كيف تستطيع ذلك؟ بما يظهره من شعائر الإسلام. فقال: التحلي بعمارة الظاهر والباطن بخشية الله تعالى محافظا على شعائر الإسلام. وماذا أيضا؟ على شعائر الإسلام وإظهار السنة. وقضية إظهار السنة أمر دعوي لابد وأن تحتسب فيه، وكن ذكيا في مثل هذه الأمور. القضية ليست في أن تطبق السنة فقط، القضية أصلا مع هذا أن تكون داعيا إلى هذه السنة، فتؤجر أجورا كثيرة، يعني لا تكتفي بفعلها على نفسك، لا تكتفي بفعلها على نفسك، وإنما تكون لك النية في إظهار هذا وفي نشر هذا بين الناس. وكثير من الناس حفظكم الله تعالى يظن أن السنة في قضية الظاهر، يعني المظاهر التي نظهر بها أمام الناس. السنة في أقوالك، السنة في أفعالك. السنة لما تلقى أخاك تتبشش، تبتسم في وجهه. من السنة أن تكون لينا في كل شيء، كما سيظهر لك بعد قليل، أن تتحلى بالسهولة، لا تكن متشددا، لا تكن جامدا بين الناس عبوسا. ليس هذا هو الإسلام. بعضهم يظن أن هذا هكذا هو الإسلام، والإسلام هيبة. رجل النبي كان يضحك، وكان يعني في مزاح مع أصحابه، والأمور ليست كما يظن البعض. الأصل أن نضع كل شيء في موضعه، الشدة في موضعها، واللين في موضعه. هذا إظهار للسنة، وتكون ناويا في قلبك ما يكون من إظهار لهذه السنة حتى تنتشر في أقوالك، في أفعالك، لما تجلس، لما تريد أن تأكل، لما ولما ولما تعلم الناس السنن القولية والفعلية، وتقصد بذلك عندما تطبقها على نفسك، وعندما تلتزم بها في نفسك، أن تكون ناشرا لها. وبعض الناس حفظك الله تعالى يأخذ منك السنن وهو لا يدري أنها سنن، لكن رأك تعمل وتفعل وتقول، فكان يفعل هذا في صلاتك حفظك الله، في لما تجلس، لما تقوم، لما ولما، في كل شيء. هذه أمور تنشر بها، ولكن تنوي في قلبك هذا، تنشر بها السنة بين الناس، تطبقها على نفسك وتنشرها بين الناس، من غير أن تتكلم وتقول هذه سنة وافعلوا كذا. الفعل أبلغ من ألف قول، الفعل أبلغ من ألف قول. ولذلك لما فهمت هذا الأمر أمنا أم سلمة، لما كان النبي وكانت معه حينئذ في صلح الحديبية لما أمر أصحابه أن يحلوا يعني أن يتركوا العمرة بقص الشعر حفظكم الله الحلق يعني وذبح الأدية وهذه الأشياء، فما استجابوا ولم تكن هذه عن معصية والعياذ بالله أبدا، وإنما كان عندهم الرجاء القوي في أن يعدل النبي وأن يعتمر لما منعته قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه الحزن ودخل يتكلم مع أم سلمة رضي الله عنها وارضاه، فقالت لا تتكلم اخرج فافعل يعني احلق واذبح، وبمجرد أن فعل فعلوا جميعا. الفعل وما أدراك ما الفعل، الفعل أبلغ من ألف قول. فيقول هنا حفظكم الله محافظا على شعائر الإسلام وإظهار السنة ونشرها بالعمل بها والدعوة إليها دالا على الله، وهذه وظيفتنا جميعا أن ندل الناس على الله، أن ندل الناس على الله، ندلهم بأقوالنا، ندلهم بأفعالنا، ندلهم بمعتقداتنا التي نعتقدها. فيقول دالا على الله بعلمك وثمتك وعملك، بعلمك الذي يظهر عن طريق ماذا؟ الأقوال. فكيف نعرف، لأن الأصل في العلم أنه في القلب، فكيف نعرف أنك من أصحاب العلم؟ نعرف ذلك عندما نسمعك أو عندما نقرأ لك، فتكون حينئذ دعوت بقولك أو بكتابتك. قال وثمتك يعني بهيئتك، بهيئتك تدل على الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله، وكذلك بعملك متحليا متزينا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح. تتحلى بالرجولة، كن رجلا. وفرقوا بين الذكورة وبين الرجولة، كل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجلا، لأن الرجولة تختلف عن الذكورة. قد يتصف الإنسان بالذكورة، لماذا؟ لأنه يمتلك العضو الذكري فاتصف بذلك، ولكن خلا في أخلاقه مما يكون من رجولة. ولذلك العلماء لما جاءوا حفظكم الله تعالى لتعريف الرجولة، ودائما ما نقول يعني ينبغي وأنت تقرأ في القرآن وأنت تقرأ في السنة أن يكون لك فهم لكل لفظة استعملت في هذا، هذه أمور مهمة جدا حفظكم الله، مهمة جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول مثلا في القرآن وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لماذا استعمل كلمة رجل؟ لأن المقام هنا اقتضى أن هذا الشخص، هذا العبد، اتصف بصفات عظيمة. ولذلك ما هو تعريف الرجولة؟ الرجولة كما قال العلماء هي تحمل المسؤولية والنصح في الله والدفاع عن أولياء الله. هذه الثلاثة بالذات التي ذكرت في القرآن، هذه الثلاثة بالذات التي تجمع كل الأخلاق والصفات الفاضلة. ولو رجعت إلى هذه الثلاثة ستجد جمعا عظيما لكثير من الأخلاق. فالرجولة تحمل المسؤولية والنصح في الله والدفاع عن أولياء الله. ولذلك لما جاء قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون عليك ليقتلوك. يأتمرون بك آسف ليقتلوك. لما تنظر إلى هذا الكلام، انظر إلى صفات هذا الرجل الذي جاء من بعيد، وجاء رجل، كلمة رجل هنا تريك أن هذا تحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية هنا لأنه علم بأن فرعون بدأ يفعل المكيدة والخطة والتدبير لقتل موسى عليه السلام، وحدث اتفاق بينه وبين الملأ على قتل موسى. هذا الرجل لم يكن لا علاقة لي، أنا مالي ولماذا أتدخل، ولا اتصف بالرجولة فتحمل المسؤولية. ولذلك ألفاظ القرآن، ألفاظ القرآن دقيقة جدا، ورأها معاني كثيرة جدا جدا جدا لما تنظر وتبحث فيها. وجاء رجل، كلمة رجل، جاء متحملا للمسؤولية، جاء ناصحا، ناصحا لموسى، جاء مدافعا عن أولياء الله. هذه معنى الرجولة الحقيقية، أن تتحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية هذا باب عظيم جدا، ليس فقط نتكلم عن قضية تحمل المسؤولية. لما تتزوج تكون على قدر المسؤولية، أنت تعرف أن الزواج معناه الإنفاق. لا تتزوج ولا تأتي بالأولاد ثم تترك الزوجة وتمشي لا تنفق عليها. لماذا تزوجت؟ أين المسؤولية التي عليك؟ أين المسؤولية التي عليك؟ أنا أضرب مثالا شائعا، وإلا فهذا يدخل في كل الأبواب، تتحمل المسؤولية في كل شيء. هذا الرجل، أما الذي يتزوج ويأتي بالأولاد ثم بعد ذلك يترك الزوجة ولا ينفق ولا يبالي، هذا ليس برجل في الحقيقة، هذا ذكر، هذا ذكر كان يجري وراء شهواته. أما الحق الذي كان ينبغي عليه أن ينفق ومن البداية ويفكر، أستطيع الآن أن أتزوج أو لا؟ والنبي بيّن ذلك، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. الباءة تكاليف الزواج، تكاليف الإنفاق، القدرة على الجماع، كل هذا. فأكثر الناس يملكون القدرة على الجماع، لكن هل ما بعد ذلك موجود أو لا؟ هل عندك عمل أو ليس عندك من عمل؟ هل ستسعى أو تجلس في البيت لا أجد عملا ماذا أفعل؟ لا، لا يجوز. تحمل المسؤولية في كل شيء. ذهبت لتتعلم وهناك من يساعدك وينفق عليك، تتحمل المسؤولية وتجتهد في العلم وتحقق الغاية التي من أجلها يبذل لك في كل شيء حتى تكون رجلا. هذا من خشية الله سبحانه وتعالى، لأنك إن لم تكن هكذا فأنت مقصر، يعني لم تخشى الله سبحانه وتعالى. فقالوا الرجولة تحمل المسؤولية، والنصح في الله. لما تجد على أخيك مكروها لابد أن تنصحه، لا تتركه يتمادى في هذا، لا تتركه يتمادى في هذا، إنما تنصحه، أخي قف بينك وبينه، بينك وبينه، لأن من أعظم ما يدل على الصدق في النصيحة أن تكون في السر. ولذلك يقول العلماء النصيحة على الملأ فضيحة، أنت تفضحه لا تنصحه، إنما تأخذه بينك وبينه وتتكلم معه، أخي تفعل كذا وهذا الكلام وكذا وكذا، وتنصحه وتدافع عن أولياء الله. وأعظم الأولياء بلا شك هم الأنبياء والرسل، ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ثم من كان من أهل العلم والعباد والزهاد، هؤلاء هم أولياء الله الذين على إيمان، وإن كان الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. فيقول هنا حفظكم الله تعالى متحليا بالرجولة. ولذلك كما قلنا حفظكم الله تعالى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، انظر إلى كلمة يسعى، وانظر إلى أقصى المدينة، هذه الكلمات لما تنظر يعني بذل جهدا كبيرا. أقصى بعيد، حفظك الله، بعيد، ويسعى يعني بذل، لأن السعي هو البذل. البذل، حتى قال بعض المفسرين كان يتخفى حتى لا يراه فرعون أو أحد من جنود فرعون فيعلم أنه الذي بلغ موسى. انظر في لفظة لفظة في هذا، يا موسى إن الملأ، ودائما وانظر ينادي يا موسى ويرفع صوته منبها له إن الملأ، الملأ دائما كلمة الملأ تأتي بالذم، دائما تأتي بالذم، لأن كلمة الملأ في اللغة اشتقاقها مما يملأ العين، الأشراف وهؤلاء والمترفون وهذه الأمور. فدائما حتى في القرآن لما يأتي الحوار بين الأنبياء والرسل تجد دائما كلمة الملأ في مواجهة هؤلاء، دائما يعني في مواجهة الأنبياء والرسل. إن الملأ يأتمرون، يفعلون مكيدة، يفعلون، يفكرون الآن، يجلسون يفكرون ماذا سنفعل. إن الملأ يأتمرون بك، لماذا؟ ماذا يريدون؟ ليقتلوك، ليقتلوك. لا يوجد شيء بعد القتل، فلما علم أنهم أرادوا أن يقتلوه تحمل المسؤولية وجاء مدافعا. كيف دافع؟ هل وقف أمام فرعون؟ لا، كونه يعلمه بما يكاد له هذا دفاع، كونه يعلمه فقط يعني يخبره بما يفكر به هؤلاء، هذا وحده وحده دفاع حفظكم الله. ثم ختم الآية مؤكدا إني، إن المؤكدة، ويتكلم إني حفظك الله، يقول إني فاخرج، إني لك من الناصحين، فاخرج معذرتك، فاخرج. يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. انظر إلى النصح، هذا نصح. ثم أكد يعني ما قلته لك الآن بخروجك من هنا هذه النصيحة. فاشتق العلماء صفات الرجولة من هذه الآية، تحمل المسؤولية، وهذا الرجل قد أسلم وآمن بموسى فتحمل المسؤولية حفظك الله تعالى، وكذلك دافع عن أولياء الله وأعظمهم هم الأنبياء والرسل، وكذلك كان من الناصحين. هذه الثلاثة إذا توفرت فيك فأنت رجل. فيقول لك حفظك الله متحليا بالرجولة والمساهلة، المساهلة أن تكون سهلا لينا، أن تكون سهلا لينا، سهلا لينا مع زوجك، مع أولادك، مع أبيك وأمك، مع إخوانك، مع طلابك، مع مشايخك، أن تكون سهلا لينا في البيع والشراء، في كل شيء أن تكون سهلا لينا، لا تكن شديدا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الإخوة يعني تراه يعني بي من الغلظة والشدة على إخوانه ما لا يفعله مع الكافرين ومع العصاة، تراه مع العصاة والعياذ بالله يلين لهم ويضحك ويتبشش، ومع إخوانه عبوسا، تراه غليظا في كلامه معهم، تراه وتراه. ما هذا؟ ما ينبغي؟ هذا ليس من خشية الله. وما ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا؟ وما ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا؟ فيقول هنا متحليا بالرجولة والمساهلة. المساهلة قال العلماء المسامحة والعفو، المساهلة هي المسامحة والعفو، كما قال ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو، يعني خذ ما عفى الناس عنه، اقبل ما عفى، لا تكن متشددا شديدا معهم، لا، هو عفى عن هذا، خذه اقبله حفظك الله تعالى. نقبل من بعضنا ونتساهل مع بعضنا في كل شيء، في كل المعاملات، في كل المعاملات. أدلة كثيرة جدا على هذا الأمر، خذ منها على سبيل المثال، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يتكلم هنا عن المرأة التي يتزوجها الرجل ثم يطلقها قبل أن يدخل به، وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن يعني قبل أن تجامعوهن، ماذا أفعل؟ ماذا أعطي؟ فنصف النصف. أنا مثلا قلت لها مهرقي عندي لألف ثم طلقت قبل أن أبني بها، قبل أن أجامع لم أدخل بها، ماذا علي؟ علي يا ربي ماذا؟ النصف، تدفع لها النصف. انظر لتعرف أين سيأتي العفو والمساهلة وأين ستأتي المسامحة التي ينبغي لكل واحد منا أن يتحلى بها. حتى إن الله ختم الآية بقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني يذكرك دائما حتى يكون هذا هو الباعث لك، الباعث لك حفظك الله تعالى على التسامح والتساهل والعفو بين إخوانك، تراه ملازما له ومصاحبا له سنوات وحدثت مشكلة بينهما فصار والعياذ بالله من الأعداء، بل كل منهما يدعو على الآخر، ماذا بكم؟ عشتم معا عمرا ودهرا وصحبة وكنتم في الخير معا، ماذا حدث؟ نحن لا نفترق ولا يكون الأمر هكذا إلا على الدين أن يأتي بالشرك، أن يأتي بالبدعة وينشرها بين الناس، أفارقه بل أعاديه بل أحذر منه، بل لو وصل الأمر إلى أن أدعو عليه لو وجدت البدعة حفظكم الله تصل إلى الكفر والعياذ بالله. مثل هذه الأمور لابد أن تعلم لتنمي فيك في قلبك الولاء والبراء. لكن لما يكون هناك فضل بيننا الزوج والزوجة عند الطلاق لابد بالأدب والاحترام والخروج والحب الذي كان في القلب يذكر، يذكر العشرة الطيبة، تذكر الأولاد، يذكرون حتى لا تحدث المشاكل والخلافات، الصحبة الطيبة إلى غير ذلك. انظر إلى الآية ماذا تقول حفظك الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قبل الجماع ماذا يا ربي علي في هذا؟ قال وقد فرضتم لهن فريضة، قضية المهر، فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن، يوجد قيد هنا، ما هو يا ربي؟ أنت قبل أن تمس، يعني قبل أن تجامع، لأنك إذا دخلت بها فلها المهر كاملا، فحينئذ لا يجوز لك أن تخصم منه شيئا أو أن تمنعها حقا من حقوقه، لأنك أنت المطلق، بخلاف لو هي التي تريد الطلاق، قضية الخلع هي التي تريد، فحينئذ تترك هي، تترك هي ما أعطيته. ولذلك النبي قال لا رد عليه الحديقة وأنت طلقها تطليقة ترده، أما هنا لا، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون، هي التي تعفو. تقول لك أخي أنا لا أريد منك شيئا، جزاك الله خيرا، قدر الله وما شاء فعل، أسأل الله أن يرزقك امرأة صالحة، وأنت تدعو له وأنا أسأل الله أن يرزقك رجلا صالحا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الراجح أنه الزوج، بل هو الذي يعفو، أنت لك 500 أختي جزاك الله خيرا خذ 1000 كاملة أنا أسامح، يوجد تعامل، مسامحة، مساهلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جابر قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، رحم الله، هل هذا خبر أو دعاء له؟ العلماء في الشرح حفظكم الله تعالى ما بين هذا وهذا، ما بين أن هذا إخبار وأن الله سيرحم من كان هذا حاله، وما بين أنه دعاء لمن كان هذا حاله، ودعاء الأنبياء مستجاب، فسيقول إلى نفس الأمر. رحم الله رجلا سمحا، السماحة، المساهلة، لما تأتي تشتري شيئا حفظك الله تعالى كن لينا، وبالذات المساكين الذين يتعففون عن سؤال الناس، لا يقف أمام المسجد بعد أن تخرج ويقول لك أعطيني، لا، نتكلم عن الرجل المسكين الذي يحاول أن يبيع شيئا يتكسب منه. دائما الشيخ عادل حفظه الله كان يقول لنا، والله أقسم بالله من صغري وأنا أمشي معه في الشارع يقول هذا، لما نجد الرجل الذي يبيع شيئا على يعني في الطريق وهكذا لا تفاصل معه، يعني لا تساومه، هو يقول مثلا هذه بعشر جنيهات، لا تقول لها هذا جيد بتسعة، وأنا المساومة تجوز، لكن ليس في مثل هذا، ليس في مثل هذا. ده أنت عندما دائما يقول هكذا، والله كل أنت لما تدخل إلى المطعم لتأكل يعني تكون سعيدا جدا، تأكل بأموال كثيرة وتكون سعيد جدا، وأنت تدفع يعني ما يسمى بالبقشيش يعني التبس، يعني تدفع يعني شيئا للعامل وتفرح وأنت تدفع له. يعني يا رجل هذا أحق بهذا المال، ولا أحق ممن يسألون الناس أمام المساجد، مثل هذا لا يعطى. ولا أكثرهم أغنياء، أكثرهم أغنياء وصاروا كعمل، وأنت تساعدهم في أن يعملوا هذا العمل، لكن لما تمنعه وأنا أمنعه لا يجد شيئا فيضطر إلى الذهاب إلى العمل. لكن النساء بأولادهن والرجال صار عملا ويتكسبون أموالا كثيرة. أما الرجل المسكين والمرأة المسكينة التي تجلس في الطريق تبيع، كن سمحا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، إذا اقتضى. يعني حتى لما تطلب، العلماء يقولون يعني يطلب حاجته، ليه عندك مال، فحتى لما آتي لأطلب هذا المال حقي وجاء موعده حقي، لكن بطريقة طيبة وطريقة سهلة. وهذه الأمور هذه من خشية الله، هذه الأمور من خشية الله، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها. فيقول لك متحليا بالرجولة والمساهلة والسمت الصالح، وهذا أخذناه في الدرس الماضي لما كنا نتكلم كن على جدة السلف. يقول بعد ذلك الشيخ بكر وملاك ذلك، وملاك ذلك خشية الله. وهنا لابد من وقفة لنقرأ كلمة حفظكم الله تعالى نقلها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وأصل هذه الكلمة هي للحسن البصري رحمه الله تعالى، يعني أصل هذا الكلام هو للحسن البصري رحمه الله تعالى، وذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله والعلم قسمان، العلم هذا الذي سيورثك الخشية، لأنه من غير علم لن تخشى، ومن هنا تعرف أيضا أهمية العلم، أن الله لما أثنى في باب الخشية على العلماء. ولذلك الجاهل لا يخشى حتى لو ظن نفسه من العباد، الجاهل، لأن الخشية في القلب يا طلبة العلم، يعني أن تعظم الله في القلب. إياك أن تظن أن المسألة بالجوارح، تعظيم الله الحقيقي في القلب، انتبهوا لهذا. لأن البعض والله أقسم بالله تجد إخوة يعني في اجتهاد شديد جدا في العبادة والصوم وينظر وهو أصلا لا يعرف أي شيء عن أي شيء، لا في عقيدته ولا في فقه ولا أين تعظيم الله. هي القضية بالعمل، يا رجل لو كانت بالعمل لفاق الخوارج أصحاب النبي، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. أبو بكر يقف وعمر ينظر إلى الخوارج، صلاة ما هذا، وبكاء وخشية لله وخشوع أين أنا من هذا. لا لا تعبأ، الصحابة أفضل، لما قلبه ممتلئ بتعظيم الله حقيقة، ليس بالمظاهر، ليس بالعمل. العمل حفظكم الله مهم، ولكن إذا خلى القلب من الخشية ما فائدة العمل، ما فائدة العمل؟ تقتل الصحابة أيها الخارجي وتظن بنفسك أن بهذه العبادة تنجو. أين لو كنت تعظم الله في قلبك ما اجترأت على أعظم الأعمال فجورا والعياذ بالله في حقوق العباد، ألا وهي أن تقتل، وتقتل من؟ الأولياء. سبحان الله، أين الخشية التي يتكلمون عنها؟ الحافظ ابن رجب يقول رحمه الله والعلم قسمان، أحدهما ما كان ثمرته في قلب الإنسان، وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله المقتضي لخشيته ومهابته وإجلاله والخضوع له ولمحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحو ذلك. فهذا هو العلم النافع. لما تتعلم عن الله تعرف أسماءه، تعرف صفات، تعرف أفعاله، تعرف ذات، حينئذ هذا سيورث في قلبك كل ما يكون من علم نافع. لابد أن تهتم بقلبك. كثير من الناس يهتم بظاهره ولا يهتم بقلبه، فتراه مثلا على اعتقاد فاسد، لكن هو في الظاهر ماذا يفيدك هذا الظاهر؟ ماذا يفيدك؟ والعياذ بالله، القضية في الظاهر فقط والقلب خرب. قلب لابد أن يكون ممتلئا بتعظيم الله سبحانه وتعالى وبمحبته وبرجائه وبتوكل عليه وكذا وكذا من أعمال القلوب العظيمة التي ستجعلك وتقودك إلى أعمال الجوارح. ولذلك القلب قبل الجارحة حفظكم الله تعالى. ولذلك إذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى المنافق، ما المنافق يعمل أعمال جميلة ولكن في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ أي عمل والقلب خرب، أي عمل والقلب من الداخل خرب. يا شيخ ده يصلي معنا ولذلك لما وصفهم الله عز وجل في أعمالهم وصفهم وصفا عجيبا. القضية ليست في أنه صلى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه القضية حفظكم الله تعالى. انظر حتى العمل وإن كان في الظاهر أنت تراه يصلي لكن الله يفضحه لك. الله فضح المنافقين، يقول لك هو في كسل ويصلي فقط لأنه رآه من رآه من الناس فيضطر إلى إظهار الصلاة. فيقول هنا والثاني العلم الذي على اللسان، يعني ما تقول، وهو حجة الله على العبد إما لك أو عليك، لأن الكلمة والفعل كذلك يقاس عليه، إما لك وإما عليك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلمة وكل فعل حفظك الله تعالى يكتب عليك. فيقول هنا فأول ما يرفع من العلم العلم النافع. قال وهو العلم الباطن الذي يخالط القلوب ويصلحها، هذا أهم شيء. ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به ولا يعملون بمقتضاه. قال لا حملته ولا غيرهم، ثم يذهب هذا العلم بذهاب حملته، فلا يبقى إلا القرآن في المصاحف وليس ثم، يعني وليس هناك من يعلم معانيه، لأن العلم رفع، الذي هو يعلم ذهب بذهاب أهلي. قال وليس ثم من يعلم معانيه ولا حدوده ولا أحكامه، ثم يسرى به في آخر الزمان، فلا يبقى في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية، وبعد ذلك تقوم الساعة. كما يقول أهل السنة في العقائد منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، لأننا نؤمن أنه سيأتي يوم علينا نستيقظه لن نجد في المصحف من القرآن شيئا، لن نجد في المصحف من القرآن شيئا. وسنحاول أن نتذكر ولو آية واحدة، لا تستطيع أن تذكر شيئا. لكن هذا الكلام ليس في عهدنا، ولأن هذه أمور من درس أشراط الساعة علم موضعها حفظكم الله تعالى. يقول هنا الشيخ بكر وملاك ذلك خشية الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصل العلم خشية الله، أصل العلم خشية الله. وكما قلت لك الجاهل لا يخشى، لأن الخشية ليست فقط حفظك الله في الظاهر كما قلنا، وإنما في الباطن، يعني هو لا يعظم الله ولا يحب الله حق الحب. لا ننفي عنه الحب كلية وإلا كفرنا، إنما نتكلم عن الحب الحقيقي الكامل، نتكلم عن الرجاء الكامل والتوكل الكامل، أعمال القلوب حفظك الله ليست عنده، هو جاهل كيف يحصلها، هو جاهل بعقيدته بأسماء الله وصفاته وأفعاله كيف يحصلها، وظن فقط أن الخشية أنا أصلي في الموعد وأصوم لما يأتي رمضان وأدفع زكاتي وكذا، هذه ليست كل الخشية وليست هذه الأصل، وإلا تساوى فيها الناس. يقول هنا حفظكم الله: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم، يشير إلى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء فاعل مؤخر، واسم الجلالة حفظكم الله تعالى مفعول به مقدم، ومعنى الآية: أكثر الناس خشية لله هم العلماء. كلما ازددت علما ازددت خشية، وأصلها في القلب قبل الجوارح. وانتبه، لأن بعض الصحابة صدرت منه معاصي وذنوب، وهم أعظم الناس خشية لله لأنهم أعظم الناس علما، أعظم الناس علما بالله، وأعظم الناس علما برسول الله، وأعظم الناس علما بدين الله هم الصحابة. وقد صدرت منهم بعض الذنوب، وما زالوا في قمة الخشية لله سبحانه وتعالى، وما زالوا في قمة الخشية لله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاه. فيقول هنا حفظكم الله: فالزم خشية الله في السر والعلن، فإن خير البرية من يخشى الله تعالى وما يخشاه إلا عالم، يشير إلى قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن فخير البرية هو العالم. وإذا أردت أن ترجع إلى فضل العلم وإلى فضل العلماء فراجع مفتاح دار السعادة، وقرأنا منه كثيرا، راجع ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل العلم، فقد ذكر رحمه الله تعالى ما يزيد ما يربو على 200 فضيلة حفظكم الله تعالى، وتكلم كلاما عظيما وحشد كل الأدلة التي تبين فضل العلم وفضل العلماء. يقول: ولا يغب عن بالك أن العالم لا يعد عالما إلا إذا كان عاملا، يعني عاملا بما يعلمه، فلا ينفكان يا طلبة العلم. واقرأ في ذلك رسالة نصحنا بها من مشايخنا وكان لها أثر طيب علينا، اسمها اقتضاء العلم العمل، وحققها العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. اقتضاء العلم العمل. يقول هنا: ولا يعمل العالم بعلمه إلا إذا لزمته خشية الله. هنا أنبه تنبيها مهما حتى يستقيم الكلام، وهو: المراد هنا العالم الرباني، وليس المقصود بالعالم الذي هو ضد الجاهل. ركز معي من فضلك، وهذا حقيقة من نبه عليه هو الشيخ العثيمين، فأحببت أن أنقل تنبيهه هنا. كلمة العالم ليس معناها هنا العالم يعني الذي يتحدث عنه الشيخ بكر، لا يقصد بذلك العالم الذي ضد الجاهل يعني الذي حوى علما، لا. بعض النصارى ألف كتبا في اللغة العربية ممتلئة بالعلم، ولا أريد أن أذكر أسماء لبعض هؤلاء، كتب في اللغة، كتب قوية. بعض المستشرقين خدم السنة من حيث لا يدري، كانوا يجمعون الأطراف وهذه الأشياء حفظكم الله تعالى ويبينون المعاني طبعا لضرب الإسلام، ولكن جاء هذا بخير لنا واستعملناه. لكن هؤلاء، وهؤلاء جهال، لا ليسوا بجهال، هؤلاء ليسوا بجهال، وهؤلاء الذين حفظكم الله تعالى يعملون ليلا ونهارا في الجامعات الأوروبية حفظكم الله تعالى. ومن أعظم هذه الجامعات التي تريد إفسادا للمسلمين جامعة السربون، وتجد أشياء عجيبة أن المسلمين يذهبون إلى هناك يتعلمون دينهم من المستشرقين هناك في الجامعة في داخل الجامعة، ثم يأتي إلى المسلمين حفظك الله يشككهم في دينهم ويأتي بالشبهات وهذه الأمور. وأين من علمك؟ يقول أنا متعلم وخريج الجامعة. أي جامعة؟ جامعة السربون. أي سربون يا رجل؟ تأخذ دينك من كافر ثم تأتي تريد أن تتكلم وأنت، هذه أمور عجيبة. ولكن هذا هل يعلمه جاهل؟ لا، لا يعلمه جاهل، يعلمه عالم، هو عالم، هذه حقيقة. لكن ليس هذا هو المقصود هنا. لماذا؟ لخلو قلبه من الخشية، لخلو قلبه من الخشية، فلم يعد العالم الرباني الذي يقصد هنا من الكلام. فيقول الشيخ حفظكم الله: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بسند فيه لطيفة إسنادية. لطيفة إسنادية حفظكم الله يعني نكتة، يعني شيء يميزه عن غيره. لطيفة إسنادية يعني في الإسناد، لأن الحديث حفظكم الله تعالى يتكون من إسناد ويتكون من متن، وهذا يعلم في علم الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث. والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أو أخبرنا أو سمعت أو عن، عندما يكون المعنعن ثقة وليس بمدلس. هذه الأمور اسمها السند، الإسناد، هذا عن هذا عن هذا، إلى أن نصل إلى المتن حفظك الله تعالى. وكان السلف يعتنون بالإسناد اعتناء شديدا، والله ميز هذه الأمة بالإسناد، يعني الإسناد صمة لهذه الأمة، ليس موجودا في الأمم السابقة. حفظ الله عز وجل به الدين وجعل له رجالا يقومون به. فيقول هنا: وأسند الخطيب البغدادي. ولما نكون أسند يعني أضاف، يعني لما يقول أخي كلاما، يأتي مثلا حفظكم الله تعالى إبراهيم يقول كلاما، فأنا أقول قال إبراهيم، أخبرني إبراهيم، حدثني إبراهيم، سمعت إبراهيم عن إبراهيم، أنا الآن أسندت الكلام إلى إبراهيم. هذا هو معنى أسند، يعني أضاف. ولذلك تجد العلماء يتكلمون عن أنواع الحديث مثلا حفظك الله، عن أنواع الحديث، فيأتي يحدثك يقول مثلا: ما أضيف إلى النبي يعني ما أسند إليه فيسمى بالمرفوع، ما أضيف إلى الصحابي يعني أسند إليه فيسمى بالموقوف، ما أضيف أو أسند إلى التابعي فمن دونه فيسمى بالمقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، كما قال البيكوني رحمه الله في منظومته. فهو يريد هنا أن يذكر لك شيئا ولكن يعلمك بعض الفوائد. العلماء لا يكتبون هكذا، إنما يريد أن يقوم بحشد الفوائد لطالب العلم. ولذلك دائما ما نقول طالب العلم، طالب العلم آلته الكتاب ووسيلته الشيخ ليعلمه ما في الكتاب، أما الطالب الذي يعتمد على الإنترنت وهذه الأشياء هذا ليس بطالب، هذا ليس بطالب. يقول هنا: وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله بسند فيه لطيفة إسنادية. ما هي هذه اللطيفة؟ ما هذه؟ قال: برواية آباء تسعة، تسعة من الآباء كانوا من الرواة المحدثين ويطلبون العلم. فقال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن أسد ابن الليث ابن سليمان ابن الأسود ابن الأسود ابن سفيان ابن زيد ابن أكينة ابن عبد الله التيمي من حفظه قال. كل هؤلاء أباء، كل واحد يحدث عن أبيه، كل واحد يحدث عن أبيه. يقول: سمعت. طبعا هذا التكرار، سمعت أبي، يقول سمعت أبي، يقول سمعت أبي، هذا التكرار حفظك الله تعالى لاختلاف القائلين، لاختلاف. يعني مثلا لما قال سمعت أبي، من الذي يقول سمعت هنا؟ من المتكلم؟ المتكلم هو، المتكلم هنا عبد العزيز. سمعت أبي، يعني استغفر الله، أنا قلت عبد العزيز. أبو الفرج عبد الوهاب، تاء الفاعل تعود على الأول، أبو الفرج عبد الوهاب يقول سمعت أبي، من أبي؟ عبد العزيز. وعبد العزيز يقول سمعت أبي، من أبوه؟ الحارث. والحارث يقول سمعت أبي، من أبوه؟ أسد. وهكذا. فالتكرار هنا سمعت أبي، يقول سمعت أبي، هذا حفظك الله لاختلاف القائلين فانتبه. فيقول هنا سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، إلى أن قال حفظكم الله سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل. ولذلك كان من الممكن أن يقول عن علي بن أبي طالب أنه قال هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لكن أراد كما قلت لك، هذه طريقة العلماء في الكتابة، يحشد لك الفوائد. فأنت وأنت تذكر المصطلح، رواية الآباء عن رواية الأبناء عن آبائهم، تذكر هذا الحديث وتجعله عندك كمثال حفظك. فهو يحشد لك، يجمع لك معلومات حفظك الله تعالى. فيقول هنا ماذا قال علي؟ سمعت علي بن أبي طالب يقول هتف العلم بالعمل. ما معنى هتف؟ هتف يعني صاح، صاح يعني رفع صوته، صاح. ولذلك أنت في الأماكن التي يكون فيها أعداد كبيرة تقول اسمع إلى الهتاف، يهتفون يرفعون أصواتهم، صاحوا. يقول هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم، لأن العلم ينسى، والذي يثبت العلم هو العمل، هو العمل حفظك الله تعالى. لأن العمل بالعلم يثبته، ولذلك لو خلى العلم من العمل سينسى، سينسى. حاول أن تحفظ على سبيل المثال، احفظ الأذكار الوظيفية، احفظها الأذكار الوظيفية. الأذكار الوظيفية يعني عند دخول الخلاء، عند الخروج، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند دخول المسجد، عند الخروج من المسجد، وكذا وكذا وكذا. احفظ هذه ولا تطبق منها شيئا، ستنساها. وكل مدة ستجد نفسك ما تحفظ شيئا منها، لكن أنت إذا كنت تعمل بها لن تنساها أبدا، لأنك مداوم عليها، عامل بها، فكيف ستنساها؟ أنت كل يوم تنام، تدخل الخلاء، تدخل إلى المسجد، تخرج من المسجد، كل يوم تأكل وتشرب، فكل يوم تقول الأذكار قبل أن تأكل بسم الله، بعد أن تأكل الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقني من غير حول ولا قوة، تدخل الخلاء كذا، تخرج، كيف ستنسى؟ العامل بالعلم لا ينساه. ولذلك كثير من الإخوة يشتكي من قضية ماذا؟ أنا أنسى العلم وتعلمت كذا، لأنك لا تمارس. دائما ما أقول لإخواني تعلمت القواعد الأربع، اجلس مع الزوجة، لا أقول لك أكثر من ذلك، علمها هذا. ليس عندي زوجة، اجلس مع أبيك وأمك، أنا وحدي هنا، اجلس مع أولادك. ليس عندي أولاد، قلت لك لست بمتزوج، اجلس مع أصدقائك المبتدئين، قل لهم ما أخذت، سيثبت عندك ولن تنساه. لابد وأن تمارس العلم، لابد وأن تمارس العلم، تمارسه، لا أقصد التدريس، يعني ما تتعلمه تعمل به في كل شيء، حينئذ لن ينسى، لن ينسى. قضية القرآن، يقول لك يا شيخ نحن ننسى القرآن كثيرا، وأنا أراجع تجد بعض الطلاب كلما رأيته منذ 3 سنوات وأربع سنوات أنا أريد أن أنتهي أولا من القرآن، مع أن هذه الطريقة وتكلمنا عنها قبل ذلك، انتهى من القرآن، ماذا تفعل الآن؟ اطلب العلم، تعلم دينك. لا، أنا أراجع القرآن لأني نسيت يا شيخ، إلى أن وصلت إلى سورة يوسف نسيت الذي كان قبل. يا رجل ما أنت ستنسى لأنك لست بعامل به، طب كيف أعمل به؟ مارسه، إما أن تصلي بالناس وإما أن تعلمه للناس، من غير ذلك ستنسى. أرح لتسترح، أما أن تقول كل يوم أراجع، صدقني ستنسى، الذي ستراجعه ستنساه. هذا باب لا ينغلق، حله في الممارسة. والله أنا أضع يدك اختصارا للعمر والوقت، وهذه كانت نصائح مشايخنا لنا حتى تنتهي المسألة. حفظك الله تعالى. دائما الشيخ عادل يقول لما أمرض أو أجلس أو كذا أشعر أني أصدأ. تعرف الشيء لما يصدأ يمتلئ بالصدأ فلا يعمل. لماذا؟ لا تمارس ستنسى. وأنا ماذا سأفعل الآن؟ سأراجع القرآن أو راجع الحديث أو راجع القواعد أو راجع كذا أو راجع كذا. ستنسى، عقولنا لا تتحمل كل هذا. طب ما الحل حينئذ؟ الممارسة، تخطب في الناس وتعلم الناس وتناقش الناس، وهذه الأمور هي التي تثبت عندك العلم. شيخ القرآن، القرآن من أسهل ما يكون، لكن أيضا يحتاج إلى نفس القاعدة، الممارسة. هو الذي يصلي بالناس أو يحفز كعمل، هو عمل يحفز الأولاد، ما هو دائما لأنه يمارس فتراه مستحضرا للقرآن، لأنه يصلي بالناس كل يوم فتراه مستحضرا للقرآن. هذه القضية، هو ليس أفضل منك بشيء في الذكاء ولا في العقل ولا في الحفظ، القضية الممارسة. انتبه لهذا لتعلم من أين تختصر العمر. فيقول لك الشيخ هنا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، قول علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: وهذا اللفظ بنحوه، هذا اللفظ الذي قاله علي بنحوه، يعني بمثله، بنحوه بمثله، مروي عن سفيان الثوري رحمه الله. وإذا سفيان يكون قد أخذه من علي، لأن العلم ينسب لأول من قاله، ثم بعد ذلك ينقل عنهم يا طلبة العلم حفظكم الله. ثم قال: الأدب الرابع دوام المراقبة. وهنا من حسن ترتيب الشيخ، لماذا؟ إخوة حفظكم الله، دوام المراقبة، لأن المراقبة ثمرة من ثمرات الخشية. أنت لن تراقب إلا إذا كنت على خشية، فالمراقبة، المراقبة ثمرة من ثمرات الخشية. لما تكون عندك خشية في قلبك ستثمر حفظك الله تعالى مراقبة، مراقبة لله في أعمالك. فقال هنا: التحلي بدوام، بملازمة والاستمرار على، بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن. وهذا الذي أشار إليه النبي، لأن هذه مرتبة إخوة عالية جدا جدا جدا. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عليه السلام النبي وقال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه هي المراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. راقب ربك فتكون الأعمال عندك على الأمر المراد. فقال: التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن. تريد أن تعرف ما معنى المراقبة الحقيقي؟ افعل ما أمرك الله به واجتنب ما نهاك عنه متذكرا للنصوص، متذكرا للنصوص، حينئذ ستحقق المراقبة الحقيقية. ما معنى ذلك؟ نضرب مثالا، نضرب مثالين، واحد فيما أمر وواحد فيما نهى. الله أمرنا بالصلاة: وأقيموا الصلاة. لما آتي للصلاة، أذن الفجر، أذن الظهر، أي مكان، أنا لو كنت على خشية وكنت على مراقبة لربي التي هي ثمرة الخشية سأقوم أصلي، وأنا قائم لصلاتي متذكرا لقوله: وأقيم الصلاة، لأني قد لا أصلي، لا يوجد علي رقيب الآن، لا أصلي، لكن ما الذي يجعلك تصلي؟ الخشية، الخوف من الله. ما الذي يجعلك تصلي في الوقت؟ ما الذي يجعلك تصلي بالشروط والأركان وانتفاء الموانع؟ المراقبة. المراقبة. أتذكر قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبة. أتذكر هذه الأشياء. لما أتذكر هذه النصوص أنا هكذا أراقب الله فأتوضأ وأستقبل قبلتي وأفعل وأفعل من الشروط وآتي إلى الصلاة 14 ركنا. حينئذ أنا أكون حفظكم الله تعالى مراقبا مراقبا لأعمالي بين يدي الله سبحانه وتعالى. جاء الآن من يدعوني إلى شرب الخمر ويقول تفضل وأنا جئتك بهدية. وهدية يا رسول سبحان الله أترك وأنا أترك. أتذكر قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أترك هذا. أتذكر هذا وأنا أترك. هذه حقيقة المراقبة التي أثمرتها الخشية التي في قلبك. فيقول الشيخ هنا التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. ودون النظر في أقوال أهل العلم الكثيرة متى يتحقق الخوف ومتى يتحقق الرجاء، هذه أمور ترجع إلى أحوال العبد في وقت الصحة والشدة وتكون مغلبا لجانب الخوف، وفي الضعف والمرض وما أشبه والإقبال على الموت حفظكم الله والاقتراب من الموت، هذه أمور حفظكم الله تعالى يغلب فيها جانب الرجاء إحسان الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا فأقبل على الله بكليتك يعني بقلبك وجوارحك بكليتك، وليمتلئ قلبك بمحبته ولسانك بذكري والاستبشار والفرح والسرور بأحكامي. اسمع تستبشر وتفرح بأحكامي الأوامر والنواهي حتى وإن لم تفعل، لكن أنت فرح لأن الله أمرنا بالصلاة أمرنا بالصوم نهانا عن شرب الخمر نهانا. نحن نفرح بهذه الأشياء حفظك الله، نفرح بهذه الأشياء. قال بأحكامي وحكمي يعني جزائي، والمقصود هنا كالحدود حفظك الله والتعزيرات وهذه الأشياء. هذه الأمور تفرحك أن الله جعل حدودا حفظكم الله زواجر للناس ومكفرات للذنوب التي فعلوها، وهذه الأشياء نفرح بهذا لا نكن في ضيق وحزن من هذا، بل هذه أمور تفرحنا. وإن لم نفعلها لأنك الآن صرت منقادا من داخل قلبك لذلك حفظك الله، لا تنسى هذا ولا تكن كالخوارج. ولا يوجد عمل يدل على ما في القلب، هذا خطأ. يقول لك مثلا انظر شرب الخمر، هذا لو كان يعتقد أن الله حرم الخمر ما شرب. يا رجل أنت على مذهب الخوارج. الخوارج هم الذين يقولون هذا. العمل والإصرار على العمل لا يدل على ما في القلب. كان بين يدي النبي صحابي كثيرا ما يشرب الخمر، كان النبي يعذره حتى جاء في يوم قال أحدهم ما أكثر ما يؤتى بك، وقال له كلمة قبيحة. النبي دفع عنه وقال دعه فإنه يحب الله ورسوله. لا يا شيخ، هو لو كان يعظم الله ويعرف أن الخمر حرام ويعتقد ذلك في قلبي ما شربه. والله لو قال هذا من قال فهو على مذهب الخوارج. لا يوجد شيء اسمه العمل يدل على ما في القلب، مذهب الخوارج. الذي في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. ونقف هنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.